هذا يسأل عن حديث بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي كبش عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ويسأل عن حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا حديث ضعيف، لكن لا شك يجب على المسلم أن يأتي إلى المسجد ويصلي فيه كما ثبت في الأحاديث.